لكل من أزواجكم إليه تابعين لهم بإحسان معهم بمنك وكرم ومن برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الولد للفراش. قال أخبرنا الولد يعني يطلق على الذكر والأنثى يعني المولود. الولد المراد به المولود سواء كان ذكرا أو كان أنثى للفراش. نعم نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص أهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: إن أخي قد كان أهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال له: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. على فراش أبي يعني أن أمه كانت ملكا لأبي لأبي. نعم. طيب. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد. ويجي يقول بعدين فتساوقا يعني فتسابقا أظن ولا إيش عندك الواو. فتساوقا إلى رسول الله فتساوقا صلى الله عليه وسلم فتساوقا يعني كل منهما مشى على ساقه مشى كناية على المشي على الساق. فتساوقا ليس المراد به يعني أنهم ذهب إلى السوق بل كل منهما ركب ساقه ركب يعني قام وقف على ساق الساق هذا الرجل كل منهما وقف على ساقه وتساوقا يعني كل منهما مشى على ساق على ساقيه وذهب إلى الرسول يعني يريدان أن يتحاكما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله إن أخي قد كان أهد إلي فيه. هذا المدعي هذا هو الإيه المدعي. نعم. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال ليه لك الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الولد للفراش. ثم قال الرسول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. الولد للفراش هي هذه أمه في هذا الزمن التي جاءت به كانت ملكا لمن؟ كانت ملكا لعبد بن زمعة الذي هو أخوه. نعم. وهي ولدت في عهدته وفي كونها جارية له. وذاك الذي عهد إليه أخوه كأنه الله أعلم على في زمن الجاهلية الله أعلم إنه وطئها وطئا يعني لم تكن جارية له. وقال على أن هذا الولد مني وهو كما سيأتي يشبه المدعي يشبه الذي مات وأوصاه بأن يأخذه لأنه الشبه منه. لكن الرسول لم يحكم بالشبه وإنما حكم به بقاعدة الشرع: الولد للفراش ينسب لمن هي له هذه الجارية لمن هي مملوكة في زمن وجود هذا الولد مملوكة لفلان وينسب الولد لمالكها كما ينسب الولد في حال الزوجة. نعم. للزوج. نعم. طيب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وللعاهر وللزاني الحجر يعني ليس له شيء العاهر، العاهر وهو المخالف لأمور الشرع الحقيقة ما له شيء. نعم. فينسب ولو كان الشبه للمدعي فما سيأتينا. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه. لسودة بنت زمعة لأنها، لأن الولد ينسب إليها أنها عمته، تكون عمة له، وهي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أخوها التي هي ولدت على فراش أخيها. السيدة زينب بنت زمعة التي هي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الجارية التي ولدت هذا الولد الذي يدعى فيه. نعم. الرسول نسبه إلى من؟ إلى عبد بن زمعة، وعبد بن زمعة أخو زينب بنت زمعة، فتكون زوجة الرسول عمته، عمته. ولكن الرسول لأنه رأى الشبه لم يكن لعبد بن زمعة، وإنما الشبه لمن؟ للموصي الذي الأول، لأخ المدعي. فلذلك الرسول شك فأمرها بأنها تحتجب، وإن كان هو في الشرع ينسب لمن؟ لأخيها، لكن لخروج الشبه، يعني جاء شبه لما جاء الولد وخرج من بطن أمه، فإذا هو يشبه من؟ الموصي الأول، يوصي الموصي الأول. فالرسول في كون شك أمر زوجته التي بالنسبة له عمة، نعم، أن تحتجب منه. نعم. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. لما رأى من شبهه بعتبة. فهنا الرسول شك فأمر السيدة زينب بنت زمعة التي تكون له عمة أن تحتجب عنه، لأنه رآه يشبه المدعي. نعم. الذي أوصى. نعم. فما رآها حتى لقي الله. ثم ما رآها، يعني ما نظر إلى عمته حتى لقي الله، حتى توفي، لأن الشبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالحكم على أنه ينسب الولد للفراش، لكن إذا حصل كذا في شك فالإنسان الأحسن لا يراها. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن ليث، كلاهما عن ابن شهاب. وقال مسدد عن سفيان عن الزهري في هذا الحديث هو أخوك يا عبد. قال الإمام رحمه الله تعالى كانت لأهل الجاهلية عاد. قال الإمام يعني الإمام البغوي صاحب الكتاب، يعني يريد الشرح. قال الإمام، نعم، أحد تلاميذ الشيخ يقول قال الإمام في تفسير الحديث. نعم. كانت لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة وفي أمر الإماء أبطلها الشرع. يعني كأنه جامع من هو الذي أوصى؟ عتبة أبي وقاص ابن سعد بن سعد. عتبة بن أبي وقاص أخو سيدنا سعد، أوصى سعدا بأنه يضم هذا، إذا هذه المرأة إذا ولدت، كانت في زمان حبلة، إذا ولدت يضم الولد، لأن الولد منه، عرف أنه، وكانت في هذا، وكانت في نكاح الجاهلية، في زمان الجاهلية التي ليست بجائزة، أو حصل الحمل بالزنا أو في شيء لم تكن في الشرع. نعم. طيب. ثم بعد ذلك هذه الجارية ملكها عبد بن زمعة. نعم. طيب. كانت لأهل الجاهلية أو كانت في ذاك العهد في عهد عبد بن زمعة. نعم. كانت لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة وفي أمر الإماء أبطلها الشرع. نعم. فمن عادتهم في الأنكحة ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. على أربعة جهات، أنحاء يعني جهات. نعم. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل. يعني أشياء في الجاهلية فعلونا. نعم. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا نكاح الاستبضاع. يعني هذا زي ما يقولوا الآن نكاح الأنابيب الذي يفعلونه الآن في نكاح الأنابيب، وهو إيش؟ يجمعون منية كل ذكر في أنبوبة. نعم. والمرأة العقيم يعني تأخذ من هذه الأنابيب، نعم، وتضع في إيش؟ في فرجها، نعم، لتنجب، لتجيب الولد، يكون زوجها العياذ بالله عقيم، وهي تريد أن يكون لها ولد، فتأخذ من هذا وتضعه، فيأتي الولد من من من من من من, من, من هذه الأنابيب الذي هي مجموعة في إيه؟ في هذا الأنبوب، فينسب إلى الزوج، مع أنه ليس هو ماء الزوج، بل ماء رجل غيره. مثل هذه، شوف الآن هذا فاشل، الآن بدأ هذا في آخر كان، وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر أهل الزنا. يعني الرجل من الزنا، والرجل من الإيه، والمرأة من الزنا يكثر. الآن الأنابيب رجعت عادة الجاهلية، هناك كان يفعل الرجل يفعل في المرأة الثانية اللي يكون زوجها عقيم ولا تأتي بشيء، فيقول لا استبضعي، يعني أنت اجعلي بضعك يعني فرجك لفلان يزني فيك حتى يأتينا ولد، أنا جامعتك ولم يأتي مني ولد، فأنا عقيم، فأنت خلي واحد من فلان، فإذا عرف أنه حملت منه بعد ذلك يجامعها الزوج، إذا حملت خلاص من ذلك الرجل، الحمل ليس منه، والآن كان هذا بدله الأنابيب، أبطله الشرع، والآن في هذا الزمان أعيد تصديقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام سيدنا محمد: ما يذهب هواء، ما ينطق عن الهواء عليه الصلاة والسلام. نعم. في آخر الزمان يكثر أبناء الزنا، أولاد الزنا. نعم. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت، تسمي الولد الذي أتت فيه من العشر الأنفال الذي أصابوها وجامعوها، هي تنسبه إلى من أحب، هذا كان في الجاهلية. نعم. وابطله الشرع إلا بالنكاح الذي يكون بالعقد بالزوجية والعقد. نعم. فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع الرجل. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إهداهن ووضعت حملها وهذا موجود الآن حتى في بلاد المسلمين، هذا موجود حتى في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين موجود. نعم. محل الزواني يذهب، والحكومة حقة البلد تدري، الحاكم يعلم على أن هناك محل يسموه كرخان يسموه كرخان، يعني الزواني قاعدين في هذا البيت، إذا أراد الإنسان يذهب ويسلم الفلوس لمن؟ للقائمين، للموظفين في هذا المحل، ويذهب لمن يريد، نسأل الله السلام. حتى على أنه كان قريبا في مصر، الحمد لله أبطل سببه الله يرحمه الملك عبد العزيز، تلك الأيام عزم الملك فاروق هناك عند جهاد ينبع، وجاء الملك فاروق واجتمع مع الملك فاروق، نعم رحمه الله، بعد ذلك الملك فاروق أراد أن يعزم الملك عبد العزيز الله يرحمه، والملك عبد العزيز رجل عربي، رجل مسلم، رجل قوي في الإسلام رحمه الله، قال له: أنا لا آتي مصر إلا حتى أنك هذا المنزل الذي يسمى كرخانة تبطله من مصر، ما يمكن أنا أتي مصر وأرى فيها الكرخانة هذا المحل الذي للزواني، جائز للزواني ولا يمنع من الحكومة بشرط أن بشرط أنك ترفعه ووافق. إلى الآن الحمد لله سبب الملك عبد العزيز قال أنا رجل عربي وأكره هذا الشيء وأنا رجل مسلم صحيح الإسلام، ما يمكن أدخل بلاد فيها الكرخانة هذا أبدا. جزاهم الله خير، الله يرحم الشافع الرحيم. نعم، من ذلك الوقت إلى هذا الوقت ممنوع الحمد لله في مصر، والمحلات الثانية كله موجود، كله محل موجود، كله محل موجود. نعم. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها دعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونا ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، إلا النكاح الشرعي الذي بإجاب وقبول وولي أنكحوهن بإذن أهلهن، بإذن أهلهن نعم، وولي وشاهدي عدل إلى آخر. نعم. قال الإمام رحمه ولا تأخذهن الله إشنك إشنك ولا تأخذهن في الآية الثانية يعني البغاية هذولا يعني والزواج. نعم. قال الإمام رحمه الله من عادتهم في الإماء أنهم كانوا يقتنون الولائد ويضربون عليهم الضرائب. الولائد يعني الجوار، اشتروا الجوار ويقولوا أنت عليك 10,000 تجيب، روح أزني روح أزني لهم مني 10,000، أنت روح فلانا أزني مني 12,000، يضربون عليهم الضرائب. نعم، للجوار. فيكتسبن بالفجور وهن البغايا التي ذكرهن الله تعالى في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وكانت سادتهم يلمون بهن ولا يجتنبونهن، وكان من سيرتهم إلحاق الولد بالزنا. فإذا جاءت الواحدة منهن بولد وكان سيدها يطأها وقد وطئها غيره بالزنا، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد، فدعوا له القافة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها لإقراره بوطئها. زي المسألة هذه الذي جاء الذي أوصى عتبة ابن وقاص أتاها أتاها بالزنا على هذا على هذا اللي في زمن الجاهلية، وأتاها سيدها، فهذا يقول هذا ابن أخي وهذا يقول ابن أبي، ولد على من من من إيه من مولاتي أبي، ولد على فراش أبي. نعم. فالرسول حكم للفراش. نعم. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها لإقراره بوطئها ومصيرها فراشا له بالوطء، وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنا، كما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعة في الجاهلية فقد لحق بعصبته. لا متاعة بالألف في ألف ها؟ لا مساعاة في الإسلام، لا مداعاة مساعة نعم. بالسين ها؟ بالسين مساعات. نعم. طيب. ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث، والمراد بالمساعاة الزنا. وكان الأسمعي يجعل المساعة في الإماء دون الحرائر لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعة في الإسلام ولم يلحق بها النسب وعفى عما كان منها في الجاهلية وأثبت به النسب. وفي هذا كانت منازعة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، كانت لزمعة أمة يلم بها وكانت له عليها ضريبة، وكان قد أصابها عتبة بن أبي وقاص وظهر بها حمل وهلك عتبة كافرا، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمة زمعة وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولد على فراش أبي، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة بما يدعيه وأبطل دعوة الجاهلية. وفي الحديث من الفقه إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال، وفيه أن الأمة تصير فراشا بالوطء، فإذا أقر السيد بوطئها ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه يلحقه ولم يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطئ، والوطع بعده بأكثر من 6 أشهر، فحينئذ ينتفي عنه الولد. بشرط أن يأتي الولد في مدة تسع خلقه وخروجه، وهي 6 أشهر وزيادة قليل. نعم. ولحظة. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن ولا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. يعني بعد، يعني بعد ما أخبرتكم. يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يزجرهم. يعني الإنسان يطأ الجارية حقته اللي اشتراها بالمال ويجوز لها أن تزني بغيره، فيصير هو يطأها تزني بغيره فتأتي بالولد فيصير المشاجرة، فهذا يقول أنا وطأتها ولدي، وهذا يقول أنا جاريتي. فقال: ما يأتيني بعد ذلك أحد إلا إيش قال رضي الله عنه؟ لا ألحقت به، يعني ألحقت الولد به، فامتنعوا خلاص. نعم. وذهب أصحابه، يعني على أنه هذا ما حصل من الجماع حقه، وإنما هذا ابن حصل من فلان بالزنا. نعم. طيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ، فإن أتت بولد لا يلحق السيدة، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد، وإن أقر السيد بالوطئ وادعى الاستبراء فادعت الأمة أنه لم يستبرئها فالقول قول السيد، فإن قال السيد كنت أعزل لحقه النسب لأن العلوق مع العزل ممكن. مع العزل يعني ما عدم جماع السيد، نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا. قال الإمام رحمه الله: وفي الحديث أن من مات فأقر وارثه بابن له ثبت نسبه، وإن كان المقر واحدا بعد أن كان ممن يحوز جميع ميراث الميت، فإن مات عن عدد من الورثة فأقر بعضهم بنسب وأنكر بعضهم فلا يثبت النسب ولا الميراث. فإن قيل لم يوجد في قصة وليدة زمعة إقرار جميع الورثة لأنه أقر به عبد بن زمعة وحده، وكانت أخته سودة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من جهتها إقرار ولا دعوى. قيل قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات وارث غير ابنه عبد بن زمعة لأنه مات كافرا، وأسلمت سودة في حياته وأسلم عبد بن زمعة بعده، فأصبحت سودة لا ترث لأن الابن حجبها لأن أخت للميت. نعم. ولم يكن وارث إلا هذا. نعم. طيب. وأسلمت سودة في حياته، وأسلم عبد بن زمعة بعده، فكان ميراثه لعبد وحده. لعبد وحده، لأنه حجب عمته التي أخت الإيه؟ التي أخت الميت. نعم. وقد لا ينكر إن ثبت كون سودة من الورثة أن تكون قد وكلت أخاها بالدعوى أو أقرت بذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر في القصة، والاعتبار في هذا بقول من يستحق التركة بالإرث سواء كان استحقاقه بنسب أو نكاح أو ولا. فلو مات عن ابن فأقر بأخ له لحقه واشترك في الميراث. ولو مات عن ابن فأقر بأخ له لحقه. فأقر الابن بأخ له واشترك في الميراث. لو مات إنسان، لو زيد مات عن ولده، والولد هذا الذي هو بكر، قال إن فلان أخي، اشترك في الايه؟ اشترك في الميراث، لأنه رضي أن يكون هذا أقر به، لأنه لو ما يعلم أن أخوه ما أقر به. نعم. ولو كان معه زوجة فدحين الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما أخذ بهذا الحديث. ليه؟ لأن هذا الحديث ما ثبت عنده، أو على أنه ما وصل إليه في ذلك الزمان، لأن عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله قاعدة يأخذ بالشيء المتواتر، فعنده القرآن متواتر. فهنا هذا الحديث أول ما نقول الإمام ليه ما أخذ بهذا الحديث، مع أن الحديث ثبت وأخذ به بعض الأئمة. ينقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أول الأئمة، وأول من كتب في الفقه، ما يقول الشافعي رحمه الله الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة، أول من ألف في الفقه رضي الله عنه. فكان الحديث في زمانه قليلا، خصوصا هو كان بعيد في جهة العراق، وكان يسمع من سيدنا عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وعنده القرآن متواتر. فالقرآن لا يورث إلا من ثبت أنه ابن الحقيقة. رحمه الله في أولادكم تبعتم انتين، وهنا الحديث عنده ما ثبت عنده رضي الله تعالى عنه، فهو يأخذ بالمتواتر، يقدم المتواتر على غيره. فنقول أن الإمام ما نتكلم فيه، لا، نقول من باب الأدب الإمام ما هذا الحديث ما صح عنده، أو أن الحديث ما وصل إليه رضي الله تعالى، لأنه في أول الأئمة، وهو يأخذ بالمتواتر، فقدم القرآن. شكر الله في أولادكم للدقم أضلون زين. نعم. طيب. ولو كان معه زوجة فأنكرت لم يثبت. ولو كانت معه مع الابن الذي هو بقي بعد الميت، زوجة للميت، قالت لا، هذا ليس بأخيك، أنت تقول هذا أخيك ليس بأخيك، لم يثبت. نعم. ولو كان معه زوجة فأنكرت لم يثبت. لم يثبت النسب. نعم. ولو مات عن بنت فأقرت بأخ لها لم يثبت، لأنها لا ترث جميع المال. لابد أن يقر وارث حاز جميع المال، يكون يحوز جميع المال. فلو أقر شخص يحوز بعض المال بوارث لا يؤخذ بقوله، لأن شرطه أن يكون المقر يرث جميع المال. نعم. فإن كانت معتقة أبيها ثبت. فإن كانت معتقة أبيها أبي البنت ثبت. نعم. يعني على أنه يعني الأب يعني اشتراها ثم اعتقها ثم تزوج الجارية، اشتراها بالفلوس وبعد ذلك اعتقها لله، كما اعتق الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة صفية من الرقبة، ثم بعد ذلك جعل عتقها، جعل صداقها عتقها. نعم. فالآن هي ترث بإيه؟ ترث بكونها زوجة، لا بكونها إيه؟ لا بكونها سرية. نعم. طيب. ولو مات عن ابن فأقر بأخ للميت فهو يلحق النسب بالجد، فهو يلحق النسب بالجد. فهو ولو مات عن ابن فأقر بأخ، فأقر الابن بأخ للميت، فأقر الابن بأخ للميت يعني بعم، بعم له، بعم له، فيلحق النسب، لكن لا يرث، لأن الابن يحجبه. نعم. فيلحق النسب بالجد. نعم. فإن مات جده بعد أبيه يثبت إذا كان هو ممن ورث جميع تركة الجد. نعم. وإن مات جده قبل أبيه يشترط أن يكون هذا المقر حائزا جميع تركة من حاز تركة الجد حتى يثبت بقوله النسب. طيب. ولو أقر بوارث يحجب المقر يثبت بقوله النسب دون الميراث. لو أقر جيب الشيخ ما مت. ولو أقر بوارث يحجب المقر يثبت بقوله النسب دون الميراث. دون الميراث يعني مثل أن مات عن أخ. أيوة. فأقر بابن، بابن للميت يثبت نسب الابن بإقرار الأخ ولا ميراث للابن. فنقول فلا ميراث لمن؟